هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على متابعتكم، على كثرة اتصالكم، أيضا على مشاركاتكم المتعددة معنا من خلال صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك، وأيضا من خلال صفحة البرنامج. أسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أيها الأحبة الكرام، لا نزال خلال أيام هذا الشهر المحرم، ويستحب الإكثار من الصيام في شهر الله تعالى المحرم، كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على الإكثار من الصيام عموما في هذا الشهر، ويخص من بينه صيام عاشوراء، ويؤكد على أن يصوم المرء عاشوراء وأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، يعني يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يصوم يوما بعده معه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين. ولا شك أن الصوم له فضل عظيم، خاصة في هذه الأيام هو سهل على الناس، فإن هذه أيام شتاء، والفجر يؤذن متأخرا والمغرب يؤذن مبكرا، فيعني أصبح من السهل جدا على الإنسان بأن يصوم. وقد جاء في بعض الآثار: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وكان السلف رحمه الله تعالى يفرحون بالشتاء لأجل الإكثار من الصيام، فهو ليس فيه عطش بسبب أنه يعني الأمر فيه سهل، ما في حر شديد، وكذلك أن الأمر فيما يتعلق بطول فترة الصيام الأمر في ذلك قصير جدا، فيستطيع الإنسان أن يصوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، من معنا؟ نعم، أخي عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي عمر. حياك الله شيخ محمد. مرحبا، حياك الله، بارك الله فيكم. حياك الله بالخير. الله يحييك، تفضل أخي عمر. الله يجعلك من العلماء الصالحين المصلحين وأن يبارك في جهدك ومالك. جزاك الله آمين. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي عمر. سؤالك أو تفضل شيخ محمد، عندك سؤال أخي عمر. شيخ أنا بتكلم عن وضعي، أطلب منك المشورة والرأي السديد. أيه. الله يحرمك في الجنة. أي نعم تفضل. أنا عمري 22 سنة، ووالدي متزوج من زوجتين، ولديه 8 أولاد ما بين ذكور وإناث. شيخ ما شاء الله. نعم. وجميعهم في الوقت الحالي تحت رعايتي، والوالد مسافر المنطقة نهاية العمل خير الدعوة لله. نعم. يعني الاتصال شبه منقطع بينكم فشيخ يعني توجيهك لمن هم في وضعي، يعني الله، هل هو مأجور إن شاء الله على ذلك؟ الله يجزيك خير يا عمر، وعسى الله لا يحرم في الأجر ولا يحرم والدك أيضا، هو الله الحمد يعني سافر في عمل في خير وفي صلاح وفي تقى. ولا شك أن السفر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من العذاب، فهو نوع من البلاء. الإنسان قد يبتلى أحيانا بمفارقة أولاده، إما بسفر أو بمرض أو بسجن أحيانا أو بنحو ذلك، وهذا الفراق بلا شك أنه هو يؤجر عليه وهم أيضا يؤجرون عليه. وأنت يعني من خلف مثلك أنا لا أعتبره غائبا يا ابني، يعني ما شاء الله عليك، يعني منطقك وكلامك يدل على عقلك وعلى خيريتك، وأيضا عنايتك جزاك الله خير يعني بوالدتك وبزوجة أبيك وبإخوانك، وحرصك على الاهتمام بهم وعلى صحبتهم وعلى أيضا على تسيير النفقة التي تكون عليهم. فأسأل الله لا يحرمك الأجر. اللي أصغر منك كم عمره ما شاء الله؟ اللي أصغر مني عمره 16 يا شيخ. ما شاء الله. وحولك نكلمه؟ والله الحين مو بحولي الله، لكن أنا كنت بس أبي أشجعه بكلمتين أيضا. الله يجزاك الله. لكن أحوالكم إن شاء الله طيبة وأموركم مرتبة؟ الحمد لله، الحمد لله، والله أنا في زود صحة ونعمة وعافية يا شيخ، والله أنا في نعمة نغبط عليها، والله الحمد لله. الحمد لله. أمور دراسة الله. إخوانك كيف أمورها؟ كلها ما شاء الله لك الحمد. أنا في الجامعة، وأخوي إبراهيم اللي أصغر مني في الثانوي، والأخوة اللي أصغر مني كلهم الذكور والإناث الحمد لله أمورهم ماشية ما شاء الله. أنت ما في أي جامعة ما شاء الله؟ في جامعة الإمام. ما أي سنة ما شاء الله؟ المستوى الخامس ما شاء الله. عسى أمورك ماشية إن شاء الله، تتخرج قاضي بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. الله ينفع بك ويجزيك خير يا ابن عمر. آمين. ويعني ويجمعكم بوالدكم سالمين غانمين بإذن الله. آمين. شيخ عندي سؤالين خاصة لو تعطيني رقمك على الخاص. خلاص بإذن الله الأخوة يعطونك رقمي إن شاء الله بعد ما ننتهي. بارك الله فيك أخوي إياد تفضل. بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ مرحبا أخي إياد. الله يكرمك يا رب. أنا شيخنا في سؤال صغير وشغل. أنا أول شغلي بحبك بالله كثير والله. الله يجزيك خير. وتابع على طول أنا الدوامين تبعتك كتب تبعتك. الله يحفظك إياد. الله يكرمك يا رب. سيدنا أنا بس إنه في سؤال إنه شان زوجتي. نعم. كانت عم تصوم 10 أيام من شهر محرم. نعم. وما قدرت تكمل بس هي عليها أيامات من رمضان. هل هدول الأيامات اللي صمتوا اللي هي 6 أيام بنحسوا من شهر محرم ولا ما بنحسوا له؟ هي صامت من شهر محرم من سنة نافلة لم تنوي أنه قضاء. لا ما تنوي قضاء. لا ما نويت خلاص يعتبر نافلة والقضاء تصومه بعدين متى ما تيسر لها تصومه. تصومه. نعم. طيب شيخنا الله يخليك. أنا كمان في شغلة خاصة عندي إياها أنا حابب إنه أحكيها معك. خلاص. بس بدي إنه كمان رقمك الخاص. بإذن الله الأخوة يعطونك رقمي إن شاء الله. خديجة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك على رقية الشرعية للسماح. تفضلي. يا شيخ أنا سمعت متصلة كلماتك الرقية الشرعية في الزيت. نعم. فقرأت في الزيت ودهنت به. اللي صار 3 حاجات اللي هن بقع حمراء منتشرة. نعم. وصار لي تقل في رجلي اليمنى ويصير في الأصبع الرجل يا شيخ كأنه شيء يشبه النار يحاول الخروج أو شيء كهذا. أنت قرأت شيء؟ نعم يا شيخ. في زيت زيتون ها؟ إيه. ولم تشربي منه مجرد دهنتي جسدك به؟ إيه دهنت بجسد بالكامل. نعم. وثالث شيء هو يصير اضطراب كأنه في الرؤية واللي صار اني دهنت 11 يوم وتوقفت لأن آخر يوم تعبت فيه صار لي ضيق في التنفس فخفت اني معنا نكمل فتوقفت صار. فشو نعم. الحل يا شيخ نعاود ندهن ولا في طريقة أخرى؟ والله أنا أرى أن ظهور هذه الآثار عليك يدل على استفادتك من الزيت الذي دهنت به والزيت مبارك كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فأنت يعني استمر في الدهان به على الأقل يعني لا تقفي عند 11 يوم قفي على 7 أيام أو 14 يوما أو 21 يوما وبإذن الله تعالى أنك تستفيدين منه بإذن الله. عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عمر. كيف حالك شيخ؟ مرحبا بك. حياك الله. الله يحفظك. بس بدي أسألك شيخ لو سمحت. تفضل. هلا في أنا عندي حلف يمين على كل شيء بالحرام وإنه ما تزور بيت أختها. نعم. في بيقدر إنه لا شيء إفتاء أو شيء على الموضوع. حلفت إيش قلت بالضبط؟ قلت عليه الحرام 3 مرات إنه ما تروح لعند أختها. طيب. وأنت الآن؟ كنت معصب أنا هو كان في موضوع جدال يعني. أي وأنت الآن تريدها أن تذهب خلاص تأذن لها طبعا خلاص. طيب السبب الذي منعتها لأجله هل هو موجود ولا زال؟ لا السبب كان مجرد نقاش. لا هو يعني تقريبا زال. لا ما في سبب أساسي يعني. ما في سبب بس مجرد أنك غضبت وأقسمت. نعم. على القسم. نعم نعم. بس كفر عن يمينك أطعم 10 مساكين وودعها تذهب إلى أهلها إن شاء الله. الله يجزيك خير. بارك الله فيك عمر. يا عمر شكرا شكرا شيخ شكرا. أي الله يحييكم. يوسف تفضلي. أم يوسف. أنا أم يوسف من العراق. مرحبا أم يوسف. حلمت قبل فترة طبعا أنا أم لأيتام. حلمت قبل فترة أني أوزع حلويات للأطفال فجاء ابن الرسول وأنا ما شفته بس سمعته قال أريد حلويات حال جهالي. مديت ايدي بجيبي انطيته الحلويات بس قسمتها نص الي ونص الي وفزيت من الحلم. انا ام يوسف انا لا لا لا اعبر احلام لكن هذه رؤيا طيبة ان شاء الله وان شاء الله تعالى انك تتصدقين بصدقة تقبل باذن الله يعني هذا فيما يظهر لكن لا اعبر والله احلام يعني بالدقة واسأل الله يقبل منا ومنك. عبير تفضلي. ألو. تفضلي عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب. شكرا حبيبتي شريك كثير لما زوجها طردها من البيت وقالها أخذي أغراضك البيت، وأخذت الأغراض كلها وأخذت أشياء ما هي يعني له هو في نص أغراض المطبخ هي شاريتها. يقطع والله أختي عبير صوتك نصفه ما سمعته. تصلي مرة ثانية شباب، ما سمعتي صوتها يروح يجي. نبيلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون. انا عرفانة انك ما تفسر الاحلام، بس بدي نصيحة. تفضلي. انا من فترة شهر نمت الله حط ايده على خدي، وبعديها بعد يومين بس نمت انه انا بصحح فورة طه، وكل ما ونمت توايس يعني مرتين وأنا بنام صورة طه إنه أنا بصحح فيها، فكثير أي جت وريد يعني سوري. نعم فاهمك. نعم إيه، فشو بتنصحني؟ أو سوري، أو أسبوع الماضي إجت لايك قريبة لإلي دخلت على بيتي، فلما ندهت لها لقيتها إنها ولدت، فشو بتنصحني؟ يعني أنت متضايقة من هذه الأحلام يعني؟ طيب راحت نبيلة، ما فهمت حقيقة هي ماذا تريد، لكن عموما أنا لا أفسر أحلام يعني. أم سالم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا أم سالم. الله يعطيك العافية. الله يسلمكم. أنا الناصر بصوم يعني مستوي جواز مالي، يعني اطلع جوازي ولا شيء ناصر انا، بس لازم الصوم ولا اعطي شيء زكاة ولا شيء الله يطول عمرك. انت نذرتي تصومين كم؟ 4 أيام. 4 أيام؟ نعم. خلاص صومي 4 أيام، من نذر ان يطيع الله فليطعه، يقول لازم عليه الصلاة والسلام. يعني لازم شيخ؟ لازم، اللي ينذر ان يفعل طاعة وهو قادر عليها يجب عليه ان يفعلها. شكرا شيخ، الله يخليك. بارك الله فيكم سالم، الله يحييكم. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يديم عليك ان شاء الله نعمه الصحه والعافيه شيخ. امين واياك كل مسلم، جزاك الله خير. لو سمحت انا كلمك من العراق ابي جوالك السعودي. خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله من الكنترول باذن الله. دخلوا الاتصال ولا أخذ الأسئلة؟ طيب يقول يا شيخ أنا استفتيت إنسان يا شيخ وافتاني بفتوى خطأ في الحج، وقال إنه يلزمني فدية وأنا لا يلزمني، فما الذي يجب عليه الآن؟ ما يجب عليك شيء يعني. المشكلة يا جماعة أن بعض الناس أحيانا ربما أفتى بغير علم، فمن قص أظفاره مثلا أو أخذ من شعره أو تطيب أو نحو ذلك وهو حاج أو لبس مخيطا، فهؤلاء لا يلزمهم عموما، لأن ذكره بعض الأمثلة، لا يلزمهم أن ينحروا فدية، إنما يلزمهم إطعام المساكين وصيام 3 أيام فيها تفصيل آخر، ولا يلزم إطعام الفدية إلا لمن وطئ بعد التحلل الأول في أحوال معينة يجب الفدية اللي هو الذبح، وفي أضيق الأحوال أيضا، أما في غيره فلا يجب. فليس كل من وقع في شيء من هذه المخالفات يجب عليه فدية. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله. دكتور أنا في رقمك. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله. عاتكة تفضلي. عاتكة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة يا شيخ أنا أول شيء داءة وطالب مساعدتك. نعم. أنا من 4 سنين متجوزة وعندي ولدين. نعم. هلأ من 2 و22 يوم وزوجي طلقني. طلقك من كم؟ من 20 يوم؟ شهرين. نعم. 22 يوم. نعم. أنا عندي ولدين وما سأل عليهم ولا علي حتى. نعم. فأنا يا شيخ ما حابة إنه ربي أولادي بدونه أو إنه أضع يعني صلة بينه وبينه أو أيه. أنا حابة إنه بس تأخذ رقمه وتحكي معه يعني بس خلي إنه يعني ما بعرف. طيب أختي عاتكة أنا ما عندي مانع عني يعني أتصل به، لكن أيضا لا بد أن يكون هناك معرفة بسبب الطلاق وغيره من هذه الأمور حتى أستطيع أني أناقشه. لذلك أنا أرى أن إذا تيسر أن يكون هناك شخص مؤثر في العائلة، إما والده أو والدك أنت أو واحد إخوانه أو نحو ذلك. أنا حاولت بس أن أول شيء بيقولوا لي دغري أنه ما يخلص لو بدي أعطي تسأل عني. ما أسمعك ترى، يعني انه بيقولوا لي انه خلص لو بدي اياك او بدي الاولاد كان فكر اسال عنه. يعني اقول احيانا ربما يكون هو ينتظر من يحرك الجرس، يعني من يعلق الجرس ينتظر احد بس يدخل. انا مشان هيك يا شيخ لانه هو والله دين وملتزم وبحبك، يعني مشان هيك انه حاولت. خلاص اتركي رقمك عند الاخوه او رقمه هو، وانا ان شاء الله تعالى اتركي رقمك ورقمها ايضا، لان يمكن اتصل اسالك عن بعض الاشياء التي يذكرها، فإن شاء الله تعالى أحاول أني أتصل. الله يجزيك خير وإلك يا رب هيك كل جزيل الشكر. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله، أم أسامة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بدي استفسر أنا عن المولود لو تسجل بغير اسم الأم، بس باسم الأب بس بغير اسم الأم، مش حكم الشرع بهالشيء؟ في سبب معين يعني شوية ظروف. طيب أم أسامة، هذا يحتاج إلى تفصيل، لأنها يعني ربما أنك أنت زوجة ثانية ولا لا؟ نعم. طب هو يجوز ولا ما يجوز؟ اتركي رقمك وأنا أتصل بك. أحيانا يا جماعة بعض الأنظمة وبعض الظروف اللي تقع في المجتمع، ويكون الزوج ربما أحيانا متزوج زوجتين، فتلد الزوجة الثانية وليس عنده إذن رسمي من الدولة بالزواج منها، خاصة إذا كانت من خارج دولته، فيضطر أحيانا لأن ما معه إذن رسمي وولدت، فيضطر أن يسجله باسم الزوجة الأولى. فهذا له حل نظاميا، لعل إن شاء الله أبلغها به. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في أبغى أسألك سؤال. اتفضل يا أم عبد الله. في زوجي معها شنطة وما يبغاني يدري فيها، بعدين قلت أنا بفك هذه الشنطة، فكيتها لقيت معها صور لحرمة مولة في رسائل، وبعدين فكيتها قريت هذه الرسائل في رسالة مزوجة حرمة تراسله، بعدين أنا قريتها مقطعتها إنها من غير ما يدري، وقطعت حتى صور زوجته مولة حرمة مولة شققتي كل الأوراق. أيوة شققتها كلها. شققت الأوراق مع الصور في وهو ما يدري لحد الآن ما يدري. أقول إن كيدا كنا عظيم. الآن أم عبد الله هذه زوجة أولى ولا زوجة أنت ما تدرين عنها؟ لا هذه زوجة ذي ما أدري عنها، في رسائل مع أهلها وفي حرمته مولة على الأولها، في مع صور لها قطعت صورها زوجته الأولى. أيوة اللي طلقها ولا ماتت؟ لا طلقها ومحتفظ المسكين بصورها وجيت وشققتيها. أيوة. طيب خلصنا من الصور والرسائل، زوجة أخرى بينه وبينها مراسلات. أيوة وبرضو شققتي الرسائل. أيوة شكرا. والله بأسك شديد يا أم عبد الله أنت. وذا الحين يعني شو علي يعني كيف؟ طيب أم عبد الله لو درى زوجك إنك سويتي كذا كيف تتصرفين؟ يعني في أنا أقول له ولا ما أقول له ولا حرام ولا يعني أنا سألت السؤال هذا. أنت كم صار لك متزوجة؟ صار لي 7 سنوات. الله يوفقك الله يوفقك. على العموم إذا كان الرسائل طبعا الصور هو ما يجوز يحتفظ بها أصلا، لأنها خلاص خرجت من يعني من ذمته وأصبحت أجنبية عنه، ما يجوز يحتفظ بصورها. أما بالنسبة للرسائل فإذا كان إخبارك له بسبب مشاكل لا تخبريه وعفى الله عما سلف. الله يحفظك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم قمر تفضل. يا أم قمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اتصلت بك الأسبوع الماضي بس انقطع الاتصال. اي تفضل يا ام قمر. عندي أولاد اثنين، متزوجة وعندي أولاد اثنين وحملي جدا صعب. زوجي يريد أطفال بس أني ممتنعة، فهل يصيبني اسم؟ اي أنت اللي قلت لك يا ام قمر خليه يتزوج وقلتي لا ولا لا؟ اي نعم نعم. طيب مدام انك انت هذا مو حن وعنده أولاد، عنده ولد وعنده بنت بس منك انت. طيب يبغى يبغى اولاد زياده وانت تقولين انا مريضه ما اقدر اجيب لك عيال، ليش ما تخطبي الا واحده وتزوجين هي؟ هذا مو حل. طيب اعطيني حل ثاني، انت ما انت راضيه تحملين منه، ماذا نفعل؟ لا ما مو بامكاني، صحتي ما يعني ما تساعد. اي هو هذا صحتك ما تساعد وبالتالي عندك ظرف يمنعك من الحمل، والرجل من حقه انه يعني ما يريد ولدين، يريد عشرة زي غيره، ما يدري من يبقى نعم. عنده من يموت من يحيا. فانا نعم. انا اشوف يا مطر ما يريد يتزوج هو. خلاص اذا كان ما يريد يتزوج يعني نعم. اذا كان يمكن ان تعالجي انت فاتخذي اي نوع من العلاجات، ولا يرضى بما عندك ما دام انه ما يبغى يتزوج خلاص يرضى هذا اللي الله. يعني انا بهالحال اني يصيبني خطأ؟ لا ما يصيبك، لا لا، اذا كان عليك ضرر من الحمل وقلت له لا نعم. استطيع ان احمل، هذا لا يصيبك ضرر ابدا ان شاء الله، لا يصيبك اثم باذن الله. الحمد لله واسال الله شكرا. واسال الله ان يشفيك، قولي امين. امين اسال الله ان يشفيك وان يرزقك الذريه الصالحه يا رب اجمعين يا رب. الله يحفظك يا ام قمر، بارك الله فيكم. خوله تفضلي. خوله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين يا شيخ، مرحبا بكم، حياكم الله. أود نسألك عن الرقية الشرعية للعين. نعم، الرقية الشرعية للعين أن يقرأ عددا من الآيات، يقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي، ويقرأ 7 مرات أيضا، ويقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس 3 مرات، ويقرأ أيضا أول سورة تبارك الذي بيده الملك أول 4 آيات إلى قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ويقرأ أيضا آخر سورة نون والقلم وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم الآية الأخيرة، ويقرأ أيضا الآية التي في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة إلى آخر الآية، وينتفع بذلك بإذن الله. يا شيخ نعم، عندي سؤال ثاني. تفضلي. من يجوز يعني أن أصافحه في العيلة؟ يعني مثلا ابن عمي أجوز أن أصافحه؟ يعني لا ابن عمك لا، لكن محارمك الإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والأعمام والأخوال الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النور لما قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن إلى آخر الآية، ذكر الله تعالى 12 نوعا يجوز للمرأة أن يعني أنهم محارم لها. أما ابن عمك ونحوه فإن مثال هؤلاء من بعيد يقولون مثلا مساء الخير، تقولين مرحبا بكم، السلام عليكم، عليكم السلام، دون مصافحة ودون خلوة بينكم، بارك الله فيكم. أبو محمد تفضل. ألو. مرحبا أبو محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك. شيخ أنا شيخ. طيب حنان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أختي حامل وعندها سكر. نعم. وهي مش قادرة يعني عندها نزول، وهي عندها دين في رمضان اللي فات، وهي لو حاملها قعد يعني شهر رمضان مش هتقدر تصيمه، يعني شن يجوز عليها؟ خلاص تنتظر حتى تلد بإذن الله تعالى ثم تصوم ما عليها من رمضان الماضي. هي تلد في رمضان بإذن الله. خلاص تقضي بعد رمضان، رمضان الأول، وتطعم عن كل يوم مسكينا. ماشي شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، مرحبا بكم. محمد تفضل. ألو مرحبا. مرحبا يا محمد، كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك، عساك طيب. خير ونعمة، الله يسلمك. والله نحبك من قلوبنا يا شيخ. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. يا شيخ أنا ما عندي سؤال بس حبيت أسلم عليك وأبوي أعزمك للعين إذا تقدر فينا. الله يبيض وجهك ويجمع شملك وابشر بإذن الله تعالى نمركم في العين إن شاء الله. أبوي رقمك يا شيخ. خلاص خذها من الأخوان في الكنترول إن شاء الله. عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال بس الله يخليك ويجزيك الخير إن شاء الله ويجزينا. أنا كنت مريض وجالس في المشفى فعملت إنه قلت إن شاء الله يعني إذا الله سبحانه وتعالى شفاني بدي أضحي إن شاء الله على عيد. تمام. هو مش ندر يعني أنا بعرف إن الندر غير مرغوب يعني نسبيا. صحيح. فقلت فجون الشباب قالوا إنه أحسن ما أنت تضحي يعني إنه تتبرع بالمبلغ لوجه الله سبحانه وتعالى أفضل. فهل شرعيا يعني اوكي الموضوع ولا انت مجرد نية في قلبك عملتها ولا لا؟ اي نعم. يعني نعم. ما قلت اللهم لك علي نذر؟ لا لا لا لا, لا, لا خلاص اذا انفع ما هو الانفع افعل ما هو انفع للفقير. اذا كان الفقير ينتفع اكثر بالمال اعطه المال، اذا كان ينتفع اكثر باللحم اعطه اللحم، لكن في تصوري ان الفقراء اليوم ينتفعون اكثر بالمال فصدقتك بقيمتها لعله افضل. وأيضا أرسلها إلى البلد الذي يكون أكثر حاجة لها. الله يحفظك. محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحب. عليكم السلام. كيف الحال؟ هلا يا محمد. طيب. الله يحييك. والله أن نحبك يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابك يا شيخ. عندي مشكلة ومكليت والله. سم تفضل يا محمد. بس يا ليت أنك ترد علينا، ما تسحب علينا يا شيخ. لا ما نبس أحب عليك إن شاء الله. طيب من وين أخذ من الكنترول؟ ما يصلح تعطيني سؤالك الحين. والله يا شيخ جدا مستحي من السؤال اصلا، انا شوي عائلي. طيب خلاص اجل خذ رقمي من الكنترول. طيب يا شيخ سؤال سم، اذا خذيت رقمك اذا دقيت او ارسل رساله عشان تعرفن. خلاص باذن الله ما دام تعرفن بعرفك ان شاء الله. الله يحفظك. كريمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا سعيده جدا ان كلمتك. انا احبك فلي حبا لا يوصف يعني. الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير وطال لك الله. الله في عمرك بارك الله. واسالك بالله رقم هاتفك. خلاص الاخوه يعطونكم اياها ان شاء الله من الكنترول، بارك الله فيكم. طيب زهور تفضل. يا زهور زهور تفضل. يا زهور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، صار لي أكثر من شهرين أتصل فيك ولكن ما ضبط مع الخط. تفضلي. أوكي. أنا بشتغل في سينما ويعني بيعوا هناك بيعوا خمر. نعم. والمهمة بتاعنا ان احنا ناخد هيطة في القنينات الخمر ونحطهم في صندوق خاص بهم، يعني احنا شغلتنا هي فقط التنظيف، يعني لما نخش القاعات السينمائية يكون الناس خلطوا من هيطة من مشاهدة الفيلم، يعني احنا مهمتنا ناخد قنينات المناضة وكل حاجة، وهناك قنينات خمر احيانا يكونوا فارغين ما احيانا يكون يعني تكون القنينة فيها النص، يعني ما حكم الشرف هذا؟ وترمونها في الزبالة في القمامة؟ لا بنحطوها في صندوق خاص بها وهما بيرموها في الزبالة. طيب يعني ما حكم الشرف هذا؟ عموما عملك في التنظيف حتى لو كان في تنظيف الخمر ليس في سقايته للناس لكن في حمله إلى القمامة إلى المهملات هذا لا بأس به، لكن عملك في السينما نفسه يعني ألا تجدين عملا آخر في غير السينما؟ لا هذا يعني هذا يعني السينما بس احنا بنشتغل لما ما يكون الناس هناك، لما بتخرج الناس كلها تروح على بيتها احنا بندخل. اي انا معك، لكن الا يتيسر لك عمل اخر غير عمل السينما؟ ما ما ماشي مثلا يعني عمل هذا هو العمل اللي انا بشوفه انسب، لان مع ابنائي بديهم المدرسه تروح على شغل، يعني هو العمل الانسب. طيب الا يتيسر مثلا عمل في مدرسه، تنظيف مدرسه، عمل في شيء اخر غير السينما وفيها خمور وفيها ايضا ربما تعرض افلام تكون افلام يعني سيئه جدا ونحو ذلك؟ احنا ما بنشوف افلام. اي انا اعلم، لكن المكان نفسه يعني يوجد في هذه الأمور المحرمة. على العموم أنت عملك يعني الإنسان الذي يأتي ويحمل الخمر يعني ينقل الخمر إلى القمامة هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولتين إليه، لأنه يأخذها إلى القمامة. لكن نصيحتي حقيقة، إذا تيسر لك أن تجدي عملا بعيدا عن المكان الذي يشرب فيه الخمر وينظر فيه إلى المحرمات ويقع فيه ربما أشياء من المنكر الأخرى أيضا، إذا تيسر لك أختي زهور وأنت ما شاء الله مسلمة وسؤالك جيد يدل على خير فيك، شكرا، فحاولي أن تنتقل إليه وأسأل الله أن يعوضك خيرا يا رب. شكرا. العالم. ممكن سؤال ثاني؟ اتفضلي زهور. يعني أنا حاولت أكثر من شهرين أتصل على رقمك اللي أنا لقيته في المنتدى بتاعك، بس أتصل اليوم كله تليفون مسكر، يعني أي وقت يكون مفتوح تليفونك. طيب ألا تعطيني السؤال الآن ما دام أنه تيسر الاتصال؟ أوكي، يعني أنا عندي سؤال، يعني زوجي ما بيصلي، يعني حاولت معه يعني أكثر من مرات ويعني ما بده يصلي، يعني ما حكم الشرع في هذا النوع من الرجال؟ يعني حتى الجمعة لا يصلي؟ لا يصلي لا جمعة ولا رمضان ولا لا حول ولا قوة، بس هو صلى يعني قول من صار معانا مشاكل فضغطت عليه صلى يعني قول أسبوعين وبعدين قطع، يعني متزوجين 11 سنة يعني صلى مرة أو اثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما حكم الشرع؟ يعني أنا بقول لك إن إحنا كل واحد يعني فارقين الفراش، يعني هل أعتبر مذنبة على هذا الشيء اللي أنا بعمله؟ أنت فارقتيه في الفراش لأنه تارك للصلاة. تارك للصلاة. وهو لا يعني يغضب؟ نعم. لا يغضب بما يزعل؟ لا زعل، وبعدين قلت له لو تصلي ما رجعك الأول، هو ما رضى يعني ما أثر في هالموضوع. طيب ألا تخافين لما تمتنعين عنه أن يبحث عن يعني غيرك؟ لا أخاف، يعني لا أخاف. يعني هو لن يفعل ذلك؟ لا والله ما أقدر أقول لك، يعني والله ما عندي فكرة. أسأل الله أن يعني يصلح ويهديه. والله يا أختي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم، وذكر بعض أهل العلم أن تارك الصلاة يخرج بتركه للصلاة من الإسلام إذا كان تاركا لها تماما، وبعضهم يقول إذا كان مقرا بالإسلام وبالتوحيد ويعتبر نفسه مسلما فإنه يبقى مسلما حتى لو ترك الصلاة ما دام أنه لا يجحدها، وهو قول الإمام بحنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. فأنا أقول إذا كان الرجل يستجيب لنصحك، لا يستجيب أحيانا. لا يستجيب، والله أنا نصحته أكثر أكثر أكثر، ولو على الأقل الجمعة، قولي له يا أخي أنت مسلم اطلع صلي الجمعة مع الناس، ولا الجمعة ولا أي حاجة ولا يعني أنا أكثر من مرة أقول له يعني أنت بتصوم ما بتصلي لا يجوز، وصلي الجمعة راعى المقهى ويتركني أتكلم ويقول لي. آخر مرة قلت له يعني لازم تصلي كذا وكذا، قال لي لكم دينكم ولي دين. قلت له إيه الدين اللي عندك أنت؟ نعم ما دام أقول جوابك جيد، يعني إذا كان لكم دينكم طيب أنا دين الإسلام أنت دينك ما هو؟ إيه قلت له شو دينك يعني أنت؟ ويعني ما يستجيب والله. طيب. ما يستجيب على أي يعني حاولت معه وحاولت معه، فقط يجلس على شبكة الإنترنت ويدور بنات وكذا وكذا وكذا، يعني والله حالة ما يؤس منها. وأنا بشوف أقول يا ربي يمكن أنا مذنبة لأنه تركت يعني يطلبني الفراش وما بيستجيب. طيب أختي زهور، هل هو يعتني بأولاده؟ والله يقول أنا الأب وأنا الأم، أنا مسؤول عن أولادي ويعني بالبيت وخارج البيت، وأنا ألعب دور الأب ودور الأم، يعني كل مرة أقول له تعالى يكلم عن أولاده يتركني ويروح، يعني يسكر الباب ويروح على المقهى ويتركني لحالي. يعني أولادك ما يعتني بهم ولا بتربيتهم ولا بمدارسهم؟ لا لا لا ولا إيصالهم إلى المدرسة؟ أنا أعلمهم، أنا أعلمهم القرآن، أنا يعني كل حاجة، هو يعني بيخلص يعني يدفع مصاريف الكراء البيت ويعني النص النص بيناتنا. والله يا أختي أنا ما أدري ماذا أقول لك، لكن الرجل بهذه الصفات يعني أنا أقترح إذا كان عندكم في هولندا أحد من الإخوة من أئمة المساجد، أو أنت في أي مدينة في هولندا راحت؟ طيب أنا أقترح عليها إذا تسمعوني الآن إن شاء الله أن إذا كان في أحد الإخوة عندكم في هولندا، إما في بريدا أو في هاميلتون ولا في غيرها، أن أو أندهوفن أو نحوه، وأنا بالمناسبة عندي في أندهوفن في تقريبا 23 ديسمبر سأخطب الجمعة في المركز الإسلامي في أندهوفن، وإن شاء الله وألقي دورة علمية لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فيعني يمكن لها أن تنسق لتحضر مع الأخوات إذا استطاعت، لأن عندهم إجازة في هذا الوقت، أظن عيد كريسمس أو آخر السنة أو كذا. وكذلك إذا كان هناك أحد في هولندا قريب منها يمكن أن ينصحه وأن يذكره أن يؤثر فيه، حتى لو من جماعته، يعني إذا هم أصولهم مثلا من المغاربة أو من جزائريين أو توانسة أو كذا، يمكن أن تبحث عمن مقيم عندهم ينصحه، وأسأل الله أن يهديه ويصلح حاله يا رب. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عطنا فاطمة. نعم. السلام عليكم. فاطمة تفضلي. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطول الله عمرك يا شيخ ونفع بك إن شاء الله. آمين. الله يبارك. شيخ إذا ممكن عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا طبعا عندي ثلاث بنات أيتام أكبر يعني بثاني ابتدائي، وأنا أكون خالة والدتهن. طبعا أخوهن من والدهن، يعني مو من والدتهن، أخوه من والدهن كبير هو اللي مسؤول عنهن، يعني يجيب لنا الأكل ويجيب لنا المواد الغذائية. يعني وش الحكم، يعني كيف نشاركهن؟ هل نشاركهن في يعني في الأكل أو ما نشاركهن، أو نكون يعني مثلا لما نطبخ مثلا في الغداء يكون نص منهم والنص الأكل منه، ولو شلون؟ أنتم الآن أنت مسكنتهم عندك في البيت؟ هي يعني أمهن أرملة وهن ودتنا بس تكون يتيمة، يعني وإحنا اللي ربيناها، ويعني أنا أحس يعني أسماء لا ما عليكم شيء، لو أكلتم مما يحضره ما عليكم شيء، لأنكم أنتم أصلا تدفعون يعني قيمة البيت، يمكن تدفعون الأجار، واحيانا تعالجونهم على حسابكم، تهتمون بمدارسهم. لا يعني احنا ما احنا مسؤولين عن يعني اخوان يعني من الوالد يعني مسؤول عن اخوانهن، بس يعني يجيهن اكل، يعني والدتهن هي اللي مسؤوله، يعني يجيب الاكل عندهن وكل شيء عندهن. واحيانا بنت الكبيره اللي عمرها 8 سنوات تقول انا اسامحكم، بس هل يجي كلامها؟ ابد ما عليكم شيء، ما دام انكم انتم تقومون باشياء تستحقون عليها اجره اصلا لكنكم ما تاخذونها، فلا باس ان تاكلوا من الطعام يعني اللي مثلا في فطور الصباح، يعني ترى في فطور كيف يعني يشاركن ولا ابد شاركيه وما عليكم شيء. السؤال الثاني يا شيخ، انا طبعا معاقه ومرعي سنتين وانا في المستشفى ما صمت رمضان، وبعدها يعني تركته، يعني ما صمت لاني كان كنت فاكره يعني اني راح اصوم عادي، يعني كل يوم او بعد اسبوع اصوم يوم ويوم، لكن بعد كذا اتضح لي اني راح ادفع الكفارة اني تركت يعني جاء رمضان وانا لم اصم السنتين. ما الحكم يعني الحين انا ماني قادر اصوم؟ الحين ما تستطيعين تصومين ابد؟ انا اقدر الحين اصوم شهر رمضان الحين، لكني بعد رمضان يعني ما اقدر، مثلا اقدر اصوم 6 العيد 6 يعني شوال اقدر اصوم، لكن صيام الشهرين التي عليك يشق عليك الصوم. يشق علي لاني يعني انا يعني اتابع صوم الستة بعد رمضان اتابع يعني 10 إيه، لكن انا اقصد يا اختي ان اذا اردت ان تصومي الشهرين اللي عليك رمضان ورمضان فلا يجب ان تصومي الثلاثين يوما متتابعة، يجوز ان تصومي يوم وتفطرين اسبوع ثم تصومي يوم، وخاصة في ايام الشتاء، فاذا كنت تستطيعين ان تفعلي ذلك فصومي. طب أدفع يعني اللي وإذا تقدرين تطعمين عن كل يوم مسكين أطعمي، إذا أنت ما تستطيعين تطعمين ما عليك شيء، يسقط عنك الإطعام بدون الصوم يعني. إذا لا إذا كان ليس عليك تعب من الصوم. لا يا شيخ علي تعب. خلاص إذا عليك تعب أطعمي عن كل يوم مسكين وليس عليك بس. طب السؤال الثالث، تستطيعين تطعمين ولا لا؟ اي ان شاء الله استطيع. اذا ما تستطيعين تطعمين يسقط عنك الإطعام ترى بالعجل. لا ان شاء الله اقدر استطيع. الله يرزقك. السؤال الثالث، اي السؤال هذا يا شيخ، طبعا انا معاقه ويعني ما عندي تحكم، احيانا في الوضوء يعني يخرج مني ريح او يخرج مني صوت، هل استمر في وضوئي ام اني ارجع واتوضا؟ نعم استمري في وضوئك ما دام انك لا تستطيعين منعه، استمري في وضوئك، يعني ما في حرج يا شيخ؟ ما عليك حرج. انا شيخ اتضايق وارجع وازعل واقول ليش لا لا لا ما عليك بأس، هذا حكم من به سلس البول وسلس الريح ونحوه، حكمه واحد انه يتوضا ويكفيه وضوؤه ما بين صلاته للصلاه الاخرى، ويفعل بينهما ما يحتاج الوضوء من صلاة وقراءة قرآن أو طواف أو نحو ذلك، وليس عليك بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. أخي محمد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء شيخ دي لك أني بحبك بالله إن شاء الله. الله يجزيك خير محمد، أحبك الله احتنى فيها. الله يا رب. شيخي أنا عندي بس استفسار بسيط، أنا من فترة طلقت حرمتي يعني. أي تمام. هلا هو صار أكثر من طلقة وردينا رجعنا، هلا الرجوع صراحة ما تم عن طريق شيخ أو شيء، يعني حسب ما أنا استفهمت إنه لو حتى أنا صار بيني وبينها مسكة يد تعتبر ردة. طيب أنت طلقتها طلقة واحدة؟ لا، هو صار أكثر من مرة، يعني مرة على التليفون كنت أنا ببلد وهي ببلد. أيوة. وقلت لها أنت تاني كمان صارت يعني كنت معصب كتير ولفظت الطلاق. طيب. ومرة ثالثة كمان بوجود والدتي، يعني بحضور والدتي كمان يعني نفذت عليها الطلاق، قلت لها إذا بتروحي على المكان فهي رفضت. فالمهم يعني صار خلاف هو بيناتنا، وقلت لها خلاص أنت طالق وبالثلاثة. طيب. فهلأ السؤال شيخي إنه أنا في عنا بنت نحن، هلا أنا يعني حابب إنه نرجع الأمور، هلا هي في ود بيني وبينها، يعني مو ود بمعنى إنه هي حابة تسلم وأنا حابب أرجع. وبصراحة أنا رحت آخر شيء على المحكمة كان صار كمان خلاف كبير وطلقت ثلاث طلقات في المحكمة قدام القاضي، فهل في طريقة أن الواحد يرجع الأمور ولا خلاص؟ يعني أنت الآن طلقتها تقريبا 4 مرات أو أكثر؟ لا لا، طلقت أمام القاضي كمان يعني طلقت في مجلس واحد، قلت طالق طالق طالق تماما. قبلها طلقتها في التلفون لما كانت بعيدة عنك، ثم طلقتها مرة ثانية وانت غضبان، ثم طلقتها عند أمك، ثم طلقتها عند القاضي. عند القاضي تمام نهاية الأمور، لأنه قال لي لازم أنه تثبت الطلاق، قلت له بثبته وثبته. أوه، يعني كان الطلاق فقط إثباتا لما سبق ليس طلاقا جديدا. تماما تماما. والطلقة الثالثة قلت لها إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق. إيه تمام. هو صراحة يعني قلت لها صريحة طلاق صريحة أنه أنت طالق، بس كلهم يعني شيخنا أنا الله يعافينا يا رب عندي ما بعرف حالي اسمه بانيك اتاك او هو الوسواس القهري، فهلا من جديد تتعب بتعالج باخذ ادويه مهدئه، لانه بالاول كنت عصب كثير يعني على طول معصب على طول. طيب انا ودي يا اخي محمد ان هذا يحتاج الى جلسه واستفسار منك. زوجتك موجوده في البلد؟ موجوده بالبلد. طيب انا ارغب اذا تيسر ان تذهب انت واياها، طبعا هي تذهب مع والدها، او اذهب انت في البدايه إلى يعني أحد المشايخ أو طلبة العلم أو الإفتاء هنا في دبي، ويعني اشرح لها الموضوع تماما، فربما أن الطلقة الثالثة التي قصدت بها التهديد والحلف ولم تقصد بها الطلاق ربما لا يوقعها عليك، والطلاق الذي عند القاضي أيضا لم تقصد به إنشاء طلاق إنما قصدت به الإخبار عن طلاق سابق، فربما أيضا لا يعده طلاقا جديدا، يعني ربما يجد لكم مخرجا. وأيضا ربما تكون في بعض أوقات وقوع الطلاق عليها تكون حائضا، فيأخذ بقول من يقول إن الطلاق الحائض لا يقع، يعني ربما وجد لك مخرجا فقهيا في هالمسألة، لكن لا بد أن توضح له الأمر توضيحا تاما، وقد يطلب حضور امرأتك حتى يستمع منها أيضا. عبد الله تفضل. عبد الله الاتصال يبدو أنه هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمع شيء. كيف الحال صح الأخبار؟ ما اسمع عبد الله. شا سرمد. مرحبا سرمد. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا سرمد. شيخ والله نحبك في الله يا شيخنا. مرحبا، هذا أول اتصال يأتينا من رومانيا، يا مرحبا بك. الله يخليك الله يحفظك شيخنا، نصيت التلفزيون. شيخنا بس كان بدي أسألك سؤال الله يحفظك. نعم. في عندنا احنا هون مسجد قريب علينا بناخذ من عنده قرائين باللغة الرومانية ونوزعها على الناس هنا، لأنه هون الناس ما عندها أي علم عن الإسلام ولا عندها أي شيء عن الإسلام، فعفتاني أحد الأصدقاء وقال لي حرام توزع هذا القرآن لأن لا يمسه إلا الطاهرون، فما أعرف يعني هل هذا الشيء صحيح أم لا. كمن هو القرآن باللغة الرومانية؟ خلاص ما دام أنه مترجم فيجوز أن توزعه عليهم، لا بأس عليك. يجوز أنا وزعها يجوز. طيب هل عندكم مراكز إسلامية يا سرمت مهتم؟ والله بالمدينة اللي احنا فيها ما في، يعني اقرب مركز اسلامي حوالي بعد عنا 20 كيلومتر. رومانيا كم سكانها؟ ممكن 20 مليون؟ 20 مليون تقريبا، 20 مليون. طيب كم منهم الرومانيين المسلمين ممكن يصلون 50,000 مثلا؟ والله في اي في في جالية رومانية وفي جالية عربية كبيرة جدا يعني مسلمين هون. طيب هل عندكم كفاية في الكتب توزعونها عليهم وكذا؟ والله ما في يا شيخ، والله في نقص، ونرجو ان الاهتمام بهذا الموضوع هنا لانه في امكانيات كلش ضعيفة هون. طيب لا مهتمين بالموضوع هون. طيب يعني ارسل لي على رسالة على موقع او على جوالي، ويكون بيني وبينك تراسل، ممكن نحاول ننسق لك مع بعض الجمعيات الخيرية نرسل لك بعض الكتب باللغة الرومانية ان شاء الله. ان شاء الله. او هذا الايميل، الايميل يطلع الان عند التلفزيون، اكتب ايميلي وارسل الي، قل انا اللي كلمتك عن في البرنامج وقلت راسلني وكذا، يعني عرفني بنفسك الكريمة، وباذن الله احاول اربطك مع من يعني احاول ان شاء الله ان يدعمكم بكتب. بارك الله فيك، الله يحييك. ام فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت بدي اقول لك انه جوزي بيشتغل بالبورصه، انه شو حكم البورصه، وكمان بدي اقول لك عن زكاه المال وعن الصدقه، انه صدق مثلا لبنتي بس بعلنا انه هالشيء حرام لما بيجوز. يعني البورصه قصدك يعمل بالاسهم، بيع وشراء الاسهم؟ ايوه. يعني حسب نوع الاسهم، بعض الاسهم تكون محرمه وبعضها حلال، فيعني هي تختلف باختلاف الاسهم، لكن في العموم التجاره بالاسهم جائزه. لكن إذا كانت الأسهم محرمة، مثلا ممكن تكون شركات خمور مثلا وعندها أسهم أو نحو ذلك، هذه تكون فيها الحرج. نعم. إيمان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي إيمان. يا شيخ أنا بس عايزة أبتدي لي. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير يا رب العالمين. أرجوك يا شيخ دعلي دائما، يذكرني دائما بإذن الله. الله يوفقك. أنا عندي مشكلة لأنه في واحد متكسين لي من سنتين والموضوع دايما ما يتم، يعني أسأل الله أن يسر لك الخير، وإذا ما تم معي يتم مع غيره يا بنتي. يعني أنا ما ودي يا إيمان أن تعلقي نفسك بشخص معين، يا تتزوجينه أو لا، الباب الذي تطرقينه ولا يفتح ابحثي عن باب آخر. بس أنا المشكلة أنه أنا تعلقت فيه جدا. خلاص أنا ودي يا بنتي كويس. إيمان يا بنتي أنت ما تدرين الخير يكون مع من، ولا تدرين توفيقك يكون مع من، ربما مع غيره، وربما أن الله يمنعك منه لخير يريده الله تعالى بك. ما في وقت يا شباب للتويتر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والخير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يحقن دماء إخواننا في كل مكان، وأن يعم جميع بلداننا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك.